طلقني زوجي 3 مرات، كل مرة يقول أنت طالق بالتلاتة، وردني في الأولى ولم يردني في الثانية، فما حكم الثالثة؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني أنا في الطلقة الأولى طلق ورد، في الطلقة الثانية لابد أن نستوضح منها هل هذا الرجل عاشرها؟ ما هو لا يشترط أن يردها بالقول كما أو لم تنتهي العدة وردها بالقول أو بالفعل فرجعت إلى عصمته، فهنا لم يمدخي أن يستوضع. فلو كان الرجل قد ردها بأحد الأمرين بالقول أو بالفعل في خلال العدة، هنا تكون الطلقة الثالثة محسوبة محرمة عليه شرعا. نعم. أما إذا كان في الطلاق الثاني لم يرد ولا بالقول ولا بالفعل وانتهت العدة ثم ألقى الطلاق عليها مرة ثالثة فالطلاق الثالث لغي. لكن ننتبه إلى نقطة خطيرة جدا. نعم. كيف طلقت الثانية ولم يردها وبقيت معه في البيت؟ ما أنا لا أعرف. إذن هنا أقول لها الرجل عاشرك بعد فترة الطلاق أو بعد الطلاق فصرت مباحة له زوجة، فوقع الطلاق الثالث على موقعه فصرت محرمة.